بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في أبواب الربا، و أسأل الله جل وعلا أن يعين وأن ييسر وأن ننتهي من هذا الباب في الأسبوع القادم. واليوم سنأخذ بعض المسائل في باب الربا، وفي الأسئلة أيضا سأعلق على أو أقف مع بيان المشايخ حول العراق، لأن جاءتني بعض الاستفسارات والاستفسارات. أما بعد العشاء ففي مع قصة شعيب، واليوم لنا وقفة أيضا مهمة جدا مع قصة شعيب عليه السلام، كيف تعامل مع قومه ومع مشكلات قومه. فشاهدوا أن هي موضوعات مهمة جدا وكلنا نحتاج إليها، وهي موضوعات عملية وواقعية. ونبدأ في ما يتعلق بفقه، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالمكيل لو قرأت المتن اللي قبله فقط، المتن يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة، ولأن الأصل إباحته. الآن نبدأ في مزيد من التفصيل للأسبوع القادم، الأسبوع الماضي الذي أخذناه. فالمؤلف يقول: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. ووقفنا في الأسبوع الماضي على مسألة: هل يحصر الربا فيما ورد في الحديث بالأصناف الستة أو يعدها إلى غيرها؟ وذكرنا ثلاثة أقوال. قول الظاهرية أنه لا يعد الأصناف الستة التي وردت في الحديث الصحيح. القول الثاني أنه لا يعد، طبعا العلة عند الظاهرية لأنهم لا يجيزون القياس ولا يرون القياس. القول الثاني أنه لا يعداها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها، لا لأنه لا يعمل قياس كابن عقيل الحنبلي. القول الثالث هو جماهير العلماء على أنه لا يقتصر على الأشياء الستة، وهذا هو المهم. جماهير العلماء أنه لا يقتصر على الستة، وإنما إذا توافرت العلة في أي شيء يشترك مع المكيل أو الموزون كما سيأتي فإنه أيضا يصبح من الربا. وذكرنا خلاف العلماء أيضا في العلة. وخلاصة ما توصلت إليه ورجحت، قلت إن بالنسبة للذهب والفضة فعند الحنابلة في المذهب، لأن الآن ستلاحظون على هذا، يعتبرون أن العلة هي الوزن، لأن ربما ما أكدت على هذا النقطة في الأسبوع الماضي. في الذهب والفضة يعتبرون أن الذهب والفضة موزونة، فكل موزون فهو ربا. بينما قلت القول الثاني يقول لا، العلة هي الثمنية. ونظرا لأن العلة الثمنية في هذا الجانب يختلف الأمر، وتصبح القضية لها مسألة أخرى. وبيان ذلك أن عند الحنابلة إذا كانت العلة هي الوزن فلا يقتصر على الذهب والفضة، فيصبح الحديد والنحاس والزنك وغيرها كلها يدخلها الربا. وعلى القول الآخر والثمنية، وليس المقصود الثمن، لاحظوا حتى لا نقع في خطأ، ليس المقصود الثمنية أن لها ثمن يعني غالي كالذهب والفضة، لا، أي أنها تستعمل ثمنا، لأن الذهب والفضة هي التي تستعمل ثمنا في البيع والشراء، أي مقابل أشياء. فهذا هو القول الثاني، أن العلة هي الثمنية. فهنا يخرجون الذين يقولون لهذه العلة لا يدخلون الحديد ولا النحاس ولا الزنك ولا غيره، لكن يدخلون أشياء أخرى لا تدخل على القول الأول، وهي الدراهم المعاصرة لأنها ثمنية. الآن اللي في جيبك 500 ريال ولا 1100 ريال ولا، هل ندخلها الربا أو لا؟ على القول الأول لا يدخلها الربا، لكن على القول، وإن كان في تفصيل هذا ليس بس بإجمال ولا في كلام العلماء حتى على القول الأول، القول الثاني لا، ما دامت الثمنية فإن إذا ندخلها الربا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة هي الثمنية، وأيضا اختاره هيئة كبار العلماء هنا، واختارها المجمع الفقهي في مكة وهو المعمول به. إذن أصبح فيما يتعلق بالذهب والفضة العلة هي الثمنية، فإذا وجدت الثمنية في شيء فهي تلحق به. الآن موجودة الثمنية في الدراهم التي هذه الدراهم لولا أنها تستخدم علة ما لها قيمة. يعني لو أنك الآن في بلد ومعك مثلا ما يعادل 1000 ريال من قيمة هذا البلد، عملت هذا البلد ثم أسقطت بأمر عندهم، أصبحت تتخلص منها كأي أوراق لا قيمة لها بالجملة، ما عدا استخدامات ربما كالذكرى أو غيرها أو نحن. لا قيمة لها، فليس لها قيمة في ذاتها وإنما لاستعمالها، تختلف عن الذهب والفضة. إذن هذا ما يتعلق بالذهب والفضة، فأقول المذهب لأنه سيأتي الآن على أن العلة هو الوزن، فأدخل فيها أشياء كثيرة، ورجحنا أن العلة ليست هي الوزن إنما الثمنية، فتدخل فيها العملات المعاصرة في أي عملة كانت، مع تفاصيل ستأتي إن شاء الله ليس هذا اليوم في وقفات أخرى، لأني سأحاول إن شاء الله، أقول سأحاول أن بعد ما ننتهي من كتاب الربا كما قلت لعلنا ننتهي الأسبوع القادم إن شاء الله، أبدأ معكم في مسائل تتعلق بالصرف وغير بعض المعاملات المعاصرة، لأنني وعدتكم أول ما بدأنا في كتاب البيوع في شيء من ذلك، فنقف في بعض المسائل لأن بعض المسائل طويلة وصعبة وقد لا يستوعبها هذا الدرس الذي انبنى على منهج معين، لكن في مسائل ممكن أن نستوعبها في هذا الدرس. فإن شاء الله ابتداء بعد ما ينتهي ما يتعلق باب الربا الصرف نقف عن الاستمرار في الكتاب يعني بيع الأصول والثمار، ونأخذ مسائل معاصرة يكثر السؤال حولها، لأننا نريد أن يكون ما نتعلم جانب عملي في حدود ما يتيسر من الوقت وما بقي من الدروس بإذن الله. إذن هذه المسألة الأولى. أما ما يتعلق بالأربعة التمر والبر والشعير والملح غير الذهب والفضة الربوية، اختلف العلماء في العلة فيها كما بينت لكم، هل هي الكيل مجرد الوزن، هل هو الاقتيات، هل هو الطعم؟ وقلنا أن الأرجح أنه الكيل هو الوزن، يعني بعضها مكيل بعضها موزون، بعضها مكيل وبعضها موزون، هو الكيل والوزن، وبعضهم قال والاقتيات يعني والطعم أي أن يكون مما يقوم به البدن. وقلت لكم هناك من قال أيضا والادخار، ولهذا فيه جانب أصولي جميل أعجبني لقول أحد الفقهاء، يقول عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والبر والشعير والملح ليس من باب التأسيس وإنما من باب التأسيس، وهذه قاعدة أيها الأخوة من القواعد الكبرى، من القواعد الكلية الكبرى، أن التأسيس أولى من التأكيد. فإذا جئت لكلام من نصوص الشرع ووجدت أنها بين التأكيد والتأسيس فلا، فنقول الأصل هو التأسيس. مثل هذه الأشياء، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتمر والشعير والبر لأنها متشابهة ذكرها كأمثلة؟ قالوا لا، تأسيس. فمعنى من مجموع هذه الأربع نستنبط قاعدة، نستنبط منها الطعم والاقتيات والادخار، ما نستطيع نستنبطه لو من واحدة فقط. فبمجموع الأربع، وبينت لكم ماذا يعني الادخار، أن قال ما تحتاج إلى حفظ بمواد معينة، ما تحتاج مواد لحفظها، وإلا عاد بالمواد كل شيء تقريبا يحفظ. هذا ما ذكره العلماء، وقلت لكم وترجح بين هل نضيف عاد الادخار أو لا، المسألة ما أستطيع أن أحسمها لأن ليس كل مسألة لا بد من حسمها. شيخ الإسلام رحمه الله وبعلمه وجلالة قدره وفضل بعض المسائل لا يرجح، كذلك علماءنا ومشايخنا نجد أن بعض المسائل يتوقفون فيها، لكن هي في النهاية دائرة العلة لا شك في الوزن والكيل والطعم، لكن هل نضيف للدخار أو لا؟ هذه المسألة التي أنا أميل إليها الحقيقة، أقول أميل إليها ولا أقطع بها حتى ينضبط باب ما نلحقه في أبواب الربا، وحتى أيضا نضيق، لأن الذي أميل أنا إلى تضييق باب لا يتوسع في كل شيء ندخل في الربا، وإلا سندخل أشياء كثيرة كلها نقول ربا مع أن النص ما ورد فيها والعلماء اختلفوا فيها. والإشكال أيها الأحبة عندما ندخل شيئا في الربا يترتب عليه لوازم، يترتب عليه من يتعامل بهذا الجانب، يترتب عليه قضايا كثيرة، وقد يصل إلى أمر أحكام شرعية، فليس مجرد لفظ. ولهذا لعلي وإن كان خروجا يسيرا عن الموضوع، بعض طلاب العلم يفتي بمسألة ما ينتبه للوازم التي تترتب عليها. نعم، عندما تفتي بمسألة انظر ماذا يترتب من لوازم. ولهذا تجد أن الشيخ عبد العزيز كمثال رحمه الله عندما يفتي بمسألة تأتي لوازم عظيمة جدا، تجد أنه يضطرب مع لوازمه، بينما تجد أن غيره قد أفتى بمثل ما أفتى الشيخ عبد العزيز نفس الفتوى، لكن تأتي معه في اللوازم يتوقف. أنت أفتيت بهذه المسألة، ما دمت أفتيت بهذه المسألة لابد أن تأخذ باضطرادها ولوازمها وهكذا. ولذلك مثلا لما يقول الإنسان أن ترك الصلاة أنه من تركها حتى ولو لم يكن جحودا وهو القول الراجح فإن قد كفر، هذا له لوازم، لكن هل هو تركها بالكلية أو ترك بعضها أو ترك كما قال الشيخ عبد العزيز صلاة واحدة عالما طائعا مختارا ولو صلاة واحدة يقول فقد كفر. طبعا هذا القول ما يقوله كثير من العلماء، إنما يقولون من تركها بالكلية، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا حكم منافقين. فإذا لكل قول لوازم يتنبني عليه التفريق بين الرجل وزوجته، ينبني عليه عدم الإرث منه، ليس مجرد نقول الفلان كافر بعدين قال طيب الآن توفي، لو جاء إنسان وقال قريبي وأرث منه يعني توفي أنا أعرف أنه ما يصلي، طيب نقول والله أتوقف، لا تقول تأخر، لا بد أن بني على الفتوى التي قلت. فاضطراد الفتوى هذه من أبرز علامات المفتي وطالب العلم المتلكم. ولهذا أن يميل الإنسان أصلا للتوقف في بعض المسائل أو عدم الترجيح أولى من أن يرجح فلما يسأل عن التفريع يتوقف، إذن هو ما استوعب المسألة، ما تصور المسألة، ويكون سبب لكثرة تراجعاته ورجوعه عن فتاواه. هذه مسألة أحببت أن أشير إليها لأهميتها والله أعلم. نعم. الآن يقول فالمكيل كسائر الحبوب والأباريز، الأباريز قال كل حب يبجر للنبات جمعه بذور، وبعضهم قال هي التوابل جمعها أبزار وأبازير، قال بعضهم هي التوابل، لكن هكذا قال في القاموس كل حب يبجر للنبات. نعم. فالمائعات كالأدهان، المائعات قالوا كالأدهان والألبان، فهم يدخلون فيها اللبن ويعتبرونه أيضا مكيل اللبن وليس موزون. أخرجوا الماء، قال لأنه ليس بربوي لعدم تموله، يقول الشارح لعدم تموله، ما المقصود بعدم تموله؟ أنه لا يستخدم مالا في البيع والشراء، صحيح الآن اختلف الأمر يعني في بيعه في الثلاجات وبيع، لكن الأصل حقيقة في الماء نعم أنه لا يباع. والواقع الآن يقول العلماء أن الذي يباع الآن بعد صنعته، لأن الماء الذي يباع الآن مصنوع، هذا تجد على علبة الصحة مثلا علامة في من أين والمواد المركبة وغيرها، فتحول الآن، قال أصبح ممولا بعد أن تحول، هذا الآن هذا الغلاف مليء الآن بالعلامات ومركبات هذا الماء، فليس ماء طبيعيا. فالصحيح حتى الآن الذي يباع لا يقال قائل طيب الماء الآن يباع بعد أن أصبح صناعة، أصبحت له مكان، فاختلف خرج عنه كالثياب إذا فصلت وسيأتينا بعد قليل. فالصحيح أن الماء غير متمول، هذا الأصل، وكان يباع أحيانا هذا استثناء. نعم، هذا كلمة غير متمول، نعم، لأن الأصل إباحته. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. الآن ما أدري يا شيخ فهد، الآن سيبدأ يعلل هذا المذهب، يعللها التعليل الذي ذكرت لكم قلته الراجح، لكن قد هل يضاف له الادخار أو لا؟ نعم تفضل. لأنها مكيلة مطعومة. وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، قاله في الكافي. وقال في الشرح: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة ونحوها، وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، انتهى. نعم، هذا الآن بالنسبة للحديث الأول رواه مسلم، يعني هو الحديث عندكم رواه مسلم، من انتهينا منه. إذن هذه العلة أن الكيل أو وزن أن يكون مطعوما، وقلت لكم أميل إلى أن يضاف كما هو عند المالكية للدخار، لأن مستنبطة من باب التأسيس للتأكيد من الأربعة اللي هي التمر والبر والشعير والملح، فهذا ما يتعلق، ولذلك ألحق بها مسائل كثيرة. لاحظوا الآن، ذكر الآن الذي أمامكم الآن ليس منها إلا التمر هو الذي منصوص عليه، الباقي كلها إلحاق، كلها قياس بجامع العلة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. هنا يقول: وطعم من جنس واحد. سأقف باختصار حتى يوضح لنا سيبني عليها أحكام بعد قليل المؤلف. فيه جنس وفيه نوع، فيه جنس وفيه نوع. ما هو الجنس أيها الأخوة؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا، كيف نعرف حتى نبين ما هو الفرق بين الجنس والنوع؟ يقول العلماء: الجنس هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. الجنس هو الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. فنقول مثلا الإنسان جنس، لكنه أنواعه ذكر وأنثى، وقد نقول أيضا وخنثى، تحته أنواع. الإنسان جنس، طيب النوع؟ لأن تحت قالوا ما يندرج تحته أنواع كما قلت هنا، هو الذي يشمل أشياء مختلفة أي بأنواعها، يكون تحته أنواع. فكذلك لما نقول البر في هذه الحالة فيندرج تحت أنواع من البر معروفة عند أهل البر، يعني عندنا مثلا أعرف كمزارعين نقول الجيمي والمعية والحنطة، هذه أنواع. فالجنس التمر جنس، الأنواع سكري وبرحي. نعم، فإذا يكون الجنس قالوا ما تحته أنواع مختلفة، أما النوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، قالوا ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها. فنقول السكري نوع، لكن هذا السكري غير هذا السكري، هذا نوع وهذا نوع. مثلا نقول البر جنس، المعية أو القيمي نوع، القيمي أنواع، في طيب وفي ردي وفي وسط وفي ممتاز. الإنسان جنس، الذكر والأنثى والخنثى أنواع، لكن أيضا الأنثى تختلف بأشخاصها، شخص هذا الرجل غير شخص هذا الرجل، فهو أشخاص مختلفة، فهو أنواع مختلفة وأشكال مختلفة. هذا معنى الجنس والنوع باختصار شديد، لا يتسع المقام لأكثر للتفصيل. نعم. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب أو القنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، رواه أبو داود والنسائي. نعم، الحديث صحيح. الكتان قالوا هو نوع من القطن، ثيابه ليست حارة ولا باردة، يعني نوع ثيابه ليست حارة ولا باردة. فالشاهد قال: والموزون كالذهب والفضة والنحاس إلى آخره، وأدخل فيها هذه الأشياء، حتى أدخل فيها بعض الأطعمة يسمونه موزون، لأن الموزون قد يكون من الحديد والذهب والفضة عفوا، أو يكون من المطعوم. أما المكيل فهو في المطعوم كما أشار المؤلف قبل قليل. فهذا نوع، لكنه بناه على قاعدته، بناه على أن علة الربا هي الوزن في الذهب والفضة. ولكن تلاحظون أن أدخل النحاس والرصاص والحديد، لكن بناء على ما رجحنا أن العلة هي الثمنية فلا تدخل هذه الأشياء إلا الذهب والفضة لأن منصوص عليها وما ألحق بها كالعملات، والله أعلم. نعم. وما عدا ذلك الآن بدأ يخرج المؤلف ما ليس من الربا، بدأ يخرج المؤلف ما ليس من الربا. نعم. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب، أخرجه الدارقطني. وقال: الصحيح أنه من قوله ومن رفع ومن رفعه فقد وهم. نعم، هذا الأثر ضعيف، ضعيف مرفوعا. والآن بدأ يعد ما ليس من الربا، قال: فقد يكون في علة الطعم إنه مطعوم، لكن ليس مكيل ولا موزون، معدود كالرمان والتفاح والبرتقال وغيرها، فذكر هذه الأشياء والبطيخ والبيض والرمان، قال هذه كلها لا تدخل في الربا لأنها ليست، فقدت شرطا من شروطها أو علة من أنواع العلة وهو الكيل أو الوزن، ولو كانت مطعومة ولو كانت طعمة. فهذا نعم القول صحيح، وإلا كان قلت لكم أدخلنا كل شيء في الربا. نعم. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته، كالثياب، قال أحمد: لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقول عمار رضي الله عنه: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسأ في النسء إلا ما كيل أو وزن. نعم، هذا الأثر صحيح. نعم، هذا الأثر أيضا وقول عمار رضي الله تعالى عنه، ويقصد العبد خير من العبدين، أنك نعم تجد أن عبد أفضل من عبده، أنك تجد شاة أفضل من شاتين مثلا كعلى بنا، الثوب أفضل من ثوبين، ليست المسألة بالكم الصناعة. يقول أحيانا ماذا يقصد العبد أفضل من عبدين؟ أحيانا عبد يكون متعلم أصبح كاتبا أو محاربا، هذه صناعة، فأخرجت الصناعة عن قيمة العادية، فقد يكون اثنان قيمتهما واحدة لكن أحدهما تعلم والآخر لم يتعلم، فأصبح لأحد قد يساوي ثلاثة أو أربعة، فقال إذن يخرج هذا. طبعا هو العبد لا يدخل في موضوع الربا، لكن المؤلف أراد ينزع الدليل ومنزع الدليل، وإلا لا يدخل فيه الربا. فيقول إذن ما أخرجته الصناعة، يعني سيختلف، لكن سيستثني المؤلف شيئا الآن. نعم. والسلاح والفلوس ولو نافقة، نافقة أي رائجة، يعني رائجة متبادلة. نعم. والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح، قاله في الشرح: غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما. المؤلف مشى على أصله أن العلة هي الوزن، السلاح حديد، فهو يرى أن الحديد فيه من الربا، لكن ما دام أصبح صناعة أصبح سلاح أو فلوس يقول لا، لأنه خرج عن أصله، هذا كلام المؤلف. لكن نحن قلنا أن العلة ليست، إنما العلة الثمنية، فأصلا هذا الكلام بالنسبة عندنا يقول مرجوح، لكن استثنى الذهب والفضة، قال الذهب والفضة حتى لو صنع أساور أو أواني يبقى على علة التحريم. لماذا؟ لأنه منصوص عليه، نص عليه بالدليل، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غيرها بناء على كلام الفقهاء، وكلام على كل حال له قوة ووجيه، لا يعني أننا رجحنا غير أنه لا قيمة لقولهم، كلا وحاشا، يعني أمامنا الآن يقول وهو قول أكثر أهل العلم مثلا، فلا يمكن أن نغفل هذا الكلام، ولكن يجب أن يكون الإنسان في حذر أيضا، حتى بيع الحديد بالحديد أو غيره والنحاس يحتاط الإنسان، لأنه يخشى أن يكون على قول بعض العلماء من الربا. لكن أمامنا مسائل لا بد من الترجيح فيها، فرجحنا هذه المسألة. أما الذهب والفضة فمنصوص عليها، ليست القضية العلة، فما دام قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال لنا. فمثل التمر والزبيب حتى الملح، الملح في إشكال عندنا، قلت لكم الأسبوع الماضي، لأنه ليس مطعوم لكن قال ملحق بالطعام، لكن نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ربوي، بينما غيره محل خلاف في الحاق به أو لا. ففرق بين ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محسوم مقطوع منتهي، وما بين الحقه العلماء الحاقا بالعلة والعلة هنا يصبح محل الخلاف، وما يترتب عليها من أحكام وما يترتب عليها من لوازم كما قلت لكم، فلننتبه عند الترجيح والله أعلم. هذا الذي أراد المؤلف، وأحب أن نواصل لأن هذا ما يتعلق بهذه المسألة وبالعلة، ونخرج إلى أن كما قلت العلة الثمانية في الذهب والفضة، وقلت الثمانية المبادلة. لماذا نقول المبادلة؟ ليس القيمة الثمن، وإلا سيأتينا الياقوت والأحجار وغيرها أثمن من الذهب والفضة، لكن صحيح ما يدخلها الربا. فكلمة الثمانية أنها للمبادلة، أي يتبادل بها الناس حتى نضبط العلة ثم نضبط ما نفرع عليها ونلحق القياس. نعم، وهو إلحاق فرع بأصل بجامع العلة بينهما. نعم، لعلة بجامع الحكم بينهما. نعم، إلحاق فرع بأصل بالحكم لجامع العلة بينهما، هذا معنى القياس باختصار. نعم. فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كثمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، لقوله فيما تقدم: مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. الآن بدأنا في فصل جديد، سأضع لكم في قاعدة مختصرة ثم نواصل مع كلام المؤلف رحمه الله. هنا أن يباع جنس بجنسه من الأشياء الربوية، سواء ما كان منصوصا عليه أو أدخلناه بجامع العلة يعني الحاقا قياسا. ثانيا، إذا بيع جنس بغير جنسه من الأشياء الربوية، يعني ذهب بفضة، شعير ببر، هو بغير جنسها، الشعير غير البر، الذهب غير الفضة، لكن كلها أموال ربوية. الثالثة، إذا بيع ربوي مع غير ربوي، قال أو مكيل بموزون، يعني مثلا ذهب ببر، لها ثلاثة أحكام. إذا بيع الشيء بجنسه، يعني قاعدة مختصرة تضبط لكم الباب، إذا بيع الشيء بجنسه كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الشعير بالشعير، فإننا هنا نقول يجب لا بد من أمرين: التماثل والقبض، حتى نسلم من ربا الفضل وربا النسيئة. أعيد مرة أخرى، إذا بيع الشيء بجنسه، تريد تمر مقابل تمر، بغض النظر هذا ردي ولا غير ردي، طيب ولا غير طيب، ذهب بذهب، وأنا ترى أتحدث لكم عن الأرجح والراجح في المسائل، فنقول إذا كان الشيء بجنسه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أمرين: التماثل، التساوي وهو التماثل بس من باب التأكيد، والقبض يعني حال الحلول، لكن كلمة القبض أقوى من كلمة الحلول يستخدمها بعض الفقهاء. إذا بيع الربوي بغير جنسه، ذهب بفضة، تمر بشعير، كلها ربوية لكن بغير جنسه، نشترط شرط واحد وهو القبض، حتى نسلم من ربا النسيئة. لكن التفاضل لا إشكال، صاعين من التمر بصاع من البر لا إشكال، نشتري 10 أصواع من الملح بصاع من البر لا إشكال، لكن يدا بيد. الفضة طبعا ما يمكن نقول انه لابد الوزن كيلو كيلو ذهب مثل كيلو فضة، ما حد يقول بهذا، لكن نقول لابد من القبض. فإذا اختلفت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. النوع الثالث، إذا اختلفت قال إذا اختلف الموزون والمكيل، يقصدون في الأشياء الستة وما يلحق بها: ذهب ببر، فضة بشعير، فضة بطعام آخر ليس من الربويات، هذه يجوز فيها التقابض أو عدم التقابض، جائز أو التأجيل، لأنه لا يدخلها الربا أصلا في هذا الحالة ولو كان أحد الطرفين ربويا، ولو كان أحد الطرفين ربويا. هذه باختصار لعل قراءة الشيخ توضح المراد. وإذا بيع بغير جنسه كذهب الآن هذا النوع الأول، قال فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتبر أو الموزون بجنسه صح بشرطين، المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. ثانيا النوع الثاني، وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببيع البر بالشعير لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، رواه أبو داود. يمكن لعل في سقط والشعير بالبر، لكن ما أراد الحديث صحيح على كل حال، الحديث صحيح ولعلي أراجع الحديث فيه يبدو سقط الحديث، إذا كان مصحح من أحد النسخ اللي مع الأخوان ينبهنا لها. أظن هذا لفظه، هذا لفظه، لكن قصده أن الشعير أكثر، بالشعير قصده أن الشعير أكثر يعني. الشعير أكثر نعم، والشعير أكثرهما، نعم صحيح، قراءة الشيخ صحيحة، نعم. لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير، هنا استأناف، والشعير أكثرهما يدا بيد، نعم هذا صحيح، نعم حديث صحيح. هذه المسألة الثانية، لكن أقف عند كلمة، طبعا الحديث صحيحة إلا هاء وهاء، المقصود هاء يعني هو يشير إلى التقابض. منين أخذ هاء وهاء؟ قال العلماء: من هاك وهات، لكن اختصرها هاك يعني خذ وهات أعطني، أي لأنه وأنت الآن تبيع تشتري مع إنسان في البقالة ماذا تفعل؟ تأخذ البضاعة وتعطيه المبلغ أو العكس، فهي هاء وهاء اختصار لهاك يعني خذ وهات، أي المقصود أن ما في تأجيل. ولما جمع الأحاديث المؤلف هنا قال أن ولو حدث التفاضل كما في الحديث الأخير الذي رواه أبو داود أو الذي قبله، بيعوا كيفما شئتم، نعم لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما، لا بأس بذلك، يعني ولو كان الشعير مثل البر صاع والشعير خمسة أصواع فلا حرج في ذلك، لكن يبقى شرط واحد وهو التقابض يدا بيد، ورد ببعض الألفاظ وورد بلفظ آخر هاء وهاء، هات أو هاك وهات، وهكذا والله أعلم، نعم. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة، لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن، قاله في الشرح. إنما هذا الآن اللي قلنا النوع الثالث، ما دام الآن اختلف والمراد به قالوا إما أن يكون قد ربوي لكن فضة وذهب أو ذهب مع مطعوم كبر وشعير، اختلف لأن حقيقة هي جمعت الستة كلها ربوية، لكن فرق بين الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذا قسم وهذا قسم، هذا نوع قال جنسها يختلف تماما فلا حرج، أو أنه لا أحدهما ربوي والآخر ليس ربوي، فهنا لا يحتاج إلى سواء في زيادة أو في نسيئة، لا يدخل في باب الربا والله أعلم. قال جاز التفاضل والتفرق، يعني فيه نسيئة تفاضل لكن ليس ربا في هذه المسألة باختصار شديد، نعم. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم. ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة، فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء، صح البيع للعلم بالتماثل. نعم، الآن دخل مسألة أخرى، إذا كان الشيء مكيل هل يمكن أن يباع وزن؟ احنا نقول مكيل لا بد يتماثل، لكن ممكن نزن وزن، بمعنى يقولون التمر مكيل مثلا. كما تلاحظون أن المؤلف هنا فالمكيل قالوا من الثمار كالتمر، عدوا من المكيل. هل يمكن أقول كيلو تمر بكيلو تمر؟ طيب البر مكيل، يعني إذا أردت أن تباعنا وياك بر في بر لازم صاع في صاع مكيل، والمقصود ترى بالمكيل هو الصاع وليس الكيلو، وهذا واضح لكن بس للتنبيه لا ينبه. طيب هل يجوز في البر بدل ما أقول أني أبيع على الصاع بصاع وهذا جائز ونتقابض، أنا أقول لا أبيع على الكيلو بكيلو يصبح وزن؟ المؤلف هنا يقول ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموجود لزوم بجنسه كيلا. يعني مثلا أن كان مثال في قرابة ذهب خام يعني يمكن مطحون قبل أن، هل يمكن هو طبعا موزون من الذهب، الذهب موزون أو الفضة موزونة، هل يمكن نقول لا نكيله كيلا؟ المؤلف يقول ما يجوز. ثم استثنى فيما بعد كلام، طبعا ذكر الحديث، الحديث صحيح، صحيح حديث الأثرم صحيح. نعم قال إلا إذا كان ما يتغير، إلا إذا كان لا يتغير. مرة أخرى تلاحظون مني في دروسي أركز على دقة الفقهاء أجب. كنت أقف أقول لماذا لا يباع الكيل بالكيل؟ فلما بحثت الحقيقة وجدت قالوا يمكن يكون صاع من البر، نعم وصاع من البر لما أريد تباعنا وإياك لما نازنه يطلع هذا مثلا كيلو واربعين وهذا كيلو وين، عفوا كيلو وين واربعين جرام وهذا يطلع كيلو وين ونص، معنى اختلف. أعيد مرة أخرى، هذه دقة الفقهاء رحمهم الله، يقولون أن الموزون، العلماء يقولون بالنسبة أن المكيال تقدير الشيء بالحجم والوزن تقديره بالثقل والخفة. المكيل المقصود الحجم، الحجم واحد بغض النظر عن الوزن، بينما الوزن يقصد به ثقيل أو خفيف يتوازن ولو اختلف بالحجم. فهل يمكن يحدث هذا؟ وجدتم يحدث. ممكن الآن مطلوب منا في البر أن نكون صاع بصاع ويدا بيد. لو قلنا كيلو وين أربعين وكيلو وين أربعين، لأن يقول العلماء كما ضبط الشيخ محمد بن عثيمين أن الصاع كيلو وين أربعين جرام، كيلو وين وأربعين جرام. لكن نحن نقول الناس يحتاطوا أحيانا إذا أخرجوا في زكاة الفطر. نعم طيب لو أني قلت أبا سأعطيك بر كيلو وين أربعين جرام وتعطيني كيلو وين أربعين جرام بر، هل يصح على أطلاقه؟ لا لا لا، أحيانا يكون واحد أثقل من الثاني، أثقل من الثاني، فهنا سيختلف في هذه الحالة. لو أنني أخذت الكيلو اللي معك كيلو وين أربعين جرام ووضعته في صاع أصبح صاع كامل، والذي عندي أنا وهو ثقيل سيصبح أقل من الصاع، ففي هذه الحالة قالوا لم يتساوى. دقة الحقيقة سبحان الله، يعني رياضة عقلية بدقة الفقهاء رحمهم الله. فقال لا يجوز، أن ولذلك تجد أن العلماء في هذه المسائل الدقيقة يحتاطون خوفا من وقوع الربا، إلا في حالة واحدة قال إذا ما يختلف. التمر أنواع، قد يكون صاع وصاع تمر، لكن تمر ثقيل وتمر خفيف، فلو أنك وزنته يمكن نطلع ساعة ونص في صاع. لو ردتك أعطني خمسة كيلو أو عفوا كيلو وين أربعين جرام تمر، وأنا أعطيك كيلو وين أربعين جرام، عندما نجي نضعه في الصاع يطلع صاع هذا كامل وهذا صاع والزيادة، أو العكس هذا صاع وهذا أقل من الصاع بناء على الثقل والخفة، وهذا مشاهد محسوس. فإذا يقول ممنوع، المكيل مكيل والموزون موزون، إلا في حالة واحدة إذا تساويا وزنا وكيلا، وهذا يلزم من غالبا أنك تازل وتكيل، أنك تازل فارجع للأصل. لكن أعجبتني هذه النقطة لدقة العلماء خوفا أن يدخل الربا، حتى ذكر بعض العلماء أن لو تمرة بتمرة يكون صعب يكيلها الواحد لأن التمر مكيل، طيب يمكن يزنها. قال بعضهم لا، يأتي بمقياس بمقدار التمرة حجم التمرة ويقيس للثاني. قال بعضهم لا، هذه الأشياء اللي سيرها التمرة والتمرة لا يدخلها الربا، لكن كانت أكثر من ذلك فلا. إلى هذا الحد العلماء وقفوا عند هذه المسائل خوفا من دخول الربا على الإنسان. فماذا نقول عن حالنا؟ ماذا نقول عن واقعنا الآن والتساهل لهذا الموضوع؟ إذا كان الفقهاء وقفوا مع تمرة بتمرة وتمرتين بتمرتين، وبعضهم قال يبحث عن مكيل بحجم التمرة ثم يضع التمرة الثانية مبادلة، وبعضهم قال لا، هذه التي لا ينظر إليها يمكن يعفى عنها وهو الأقرب، لكن مجرد أن أثاروا هذه القضية دليل على دقة العلماء. فنخلص إلى أنه المكيل مكيل والموزون موزون، يعني مع أنه يمكن يستخدم في الطرفين، ليس المقصود أنك أنا أكيل وأنت تلف، لا، يقول حتى ما يكون مكيل أو موزون، لا، لأنه قد يختلف عما ورد في الشرع. هذه المسألة إلا إذا تساويا وعرف أنهما لا يختلفان الوزن والكيل فلا حرج في ذلك. أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع بقية هذه المسائل، ونقف مع ما ورد من أسئلتكم وما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقفتي اليوم وعدتكم أن أقف مع موضوع البيان الذي صدر من عدد من المشايخ، وقعوا عدد من كبار مشايخنا، أذكر تذكرنا منهم مثل الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله غنيمان وغيرهم، من الشيخ سفر شفاه الله وغيرهم من المشايخ، وقعوا قرابة معي أكثر من عشرة من المشايخ وقعوا ونشر في موقع المسلم وفي غيرها، وهو نداء عاجل للمجاهدين في العراق. وملخص الأمر أيها الأحبة، بدأتم تسمعون في الأنباء شيء من القتال بين بعض فصائل المجاهدين، وكنا نخشى، وهذا كنت أقوله لمن ألتقي معهم في الحج والعمرة من المجاهدين في العراق، قلت أخشى عليكم ما وقع في العراق من في أفغانستان في آخر مراحل الجهاد، بدأ القتال بين المجاهدين أنفسهم فذهبت ريحهم وحدث ما حدث، فكانوا دائما يطمئنون نعم أنه بإذن الله لن يقع. نحن ما نقول الآن وقع حتى نكون منصفين في عباراتنا، ولذلك كنت بالأمس في مجلس في أحد كبار مشايخنا من الموقعين على البيان، وقال أحد المشايخ الفتنة في العراق، قال لا تقل فتنة، لم تقع فتنة بعد، إنما نخشى من الفتنة، يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، لأن لما نقول فتنة سيترتب عليها لوازم. انظروا الكلام العلماء كيف لما تقر أنها فتنة وقعت الفتنة، في فرق تقول أخشى من وقوع الفتنة، بوادر فتنة أو ملامح أو وقعت الفتنة، لأن كما صدر في البيان إذا وقعت الفتنة بمعناها في منهج آخر وهو الاعتزال، فقال لا تقول فتنة، إنما قل نخشى من وقوع الفتنة، نخشى من هذه البوادر التي وقعت الآن، ولا نقول يسيرة بل هي عظيمة، لكن فرق بين الحكم، لأنه لا يزال القتال ضد أعداء الله من الأمريكان وخلفائهم، وحدثت بعض حوادث القتل بين المجاهدين. فكان هذا البيان نصح للمجاهدين، وألا أن الآن وقد بدأوا يقطفون النصر والعدو يترنح الآن حقيقة في العراق ويبحث عن مخرج. أكبر انتصار وهدية تقدم للعدو هو الفتنة إذا وقعت بين المجاهدين، أي إذا انشغلوا أو إذا انشغل بعضهم ببعض عن عدوهم، وهذا أكثر ما تقع متى؟ عند بوادر الانتصار. وتعرفون في أحد لما رأوا بوادر الانتصار حدث ما حدث من بعض الصحابة وهم قلة أفراد، تصوروا أن المعركة انتهت فذهبوا للموضوع الغنائم وتركوا الجبل وهم بعض الرماة، فحدث ما حدث وحدثت الهزيمة. ويأتي قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم ألا يبرحوا مكانهم في الرماة حتى لو رأوا أن الطير ستخطفهم، لكن لما رأوا أن المشركين قد انهزموا وقتل منهم من قتل وبدأ الصحابة يجمعون الغنائم تصوروا أن المعركة انتهت، اجتهاد منهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم أن لا يغادروا المكان فاختلفوا، فبعضهم قال نبقى حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا. فلما نزلوا انتبه خالد وكان مع قريش قبل أن يسلم، نعم عمل عملها الذي حدث وقدر كوني ولا شك، وبسبب ما قال الله جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. فأحيانا أمور تبدأ يسيرة لكن تنتهي. فحدث ما حدث وقتل من الصحابة رضي الله عنهم من قتل بل شجت النبي صلى الله عليه وسلم ربيع شج النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعية صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. هي عند بوادر النصر من يضبط الربح والمكسب كما كان في إفريقيا. الآن فعلا بوادر النصر عظيمة جدا في العراق. فبسبب أحيانا هذا الأمر تبدأ بدايات كل من يقول أنا الأحق ربما أنا صاحب الذي بدأ في القتال أو أنا الذي لي السلطة إلى غير ذلك فتبدأ الخلاف. فكان توجيه من المشايخ والحمد لله هذا البيان حسب علمي كما حدثنا بعض المشايخ الأمس أنه لقى صدى طيبا عند المجاهدين في العراق. نسأل الله أن يردنا إياهم الحق ويهدينا إياهم إلى صراط مستقيم وأن يكفيهم شر أنفسهم. أيها الأخوة موضوع هذا البيان ركز على معالم هي اللي من أجلها أنا ذكرت الموضوع لكل واحد منكم. قلت وأقول إنني أخشى إن وقعت فتنة أن تنتقل الفتنة بيننا. وقد حدث شيء من هذا أيام أفغانستان لما وقعت الفتنة في داخل أفغانستان وتقاتل المجاهدون تحولت الفتنة إلى هنا. وبدأ أعرف وقد عاصرت هذا الأمر وكثير منكم عاصر هذا الأمر وأصبحت فتنة عظيمة جدا وبعضهم يتكلم. فكنت ولا زلت أقول لعدد من الأخوان ولطلاب العلم وأقول لكم حذار إن وقع شيء من الخلاف هناك أن ينتقل بيننا له آثاره الوخيمة. وقد لا يدرك الإنسان خطورة ما يقول إلا بعد فوات الأوان لأن الفتنة إذا أقبلت ليس كل الناس يعرفونها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونها منهم. لكن إذا أدبرت الفتنة كلنا نعرفها. ولذلك هنا يقول حذيفة رضي الله عنه وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتخصص في الفتن والذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ما لم يخبر أحد غيره لحكمة يعلمها الله جل وعلا. يقول ما الخمر صرفا لأذهب بعقول الرجال من الفتنة. يقول الخمر التي تذهب عقول الرجال أقل أثر من الفتنة إذا وقعت. يحار الإنسان ويتصور أن ما يفعله هو الصحيح وليس بصحيح. وقد عاصرت أمرا من الأمانة أن أقول لكم لأول مرة أقول هذا الكلام 1400 عندما وقعت حادثة وفتنة الحرم أصيب أناس كانوا في الرياض بهذا الأمر أو قبل وقوعها الحقيقة عندما بدأت ربما مبادرها. فحدثني بعض الأشخاص ممن كانوا يخشون من هذه الفتنة ولما وقعت وأعلن والحادث بعض الناس ذهبوا من الرياض مقتنعين بها طاشت عقولهم. نعم أنا أعرف بعضهم وأذكر في نفس يوم وقوع الحادثة أو بعده بيوم كنا نقنع أشخاص نقول اتقوا الله اهدأوا اثبتوا هذه فتنة لا تدخلوا فيها في بيت الله الحرام. فطاشت العقول وذهبوا وحدث ما حدث. الأمر ليس سهل عند الفتن تطيش العقول كما قال هذا كلام الإمام رضي الله تعالى عن حذيفة بن اليمان. نعم ما الخمر صرفا يعني خالص خمر خالص يعني أقوى أنواع الخمور تأثير لأذهب لعقول الرجال من الفتنة. فهذا الكلام الذي عليه نور وقد رأيناه وشاهدناه كمثال قلت لكم في حادث الآن أو عفوا في حادث الذي حدث بين الأخوة في أفغانستان لما وقع بين المجاهدين رأينا شيئا من ذلك. فطيش العقول نخشى الآن أن يحدث شيء من ذلك إن محاولة احتواء ما حدث بين المجاهدين مثل هذا البيان مطلوب. لكن ينتبه الإنسان لا يكون طرف فيها. طبعا يا قد يقول قائل كيف يعني أنها تطيش عقول الرجال. أنا ناقشت بعض الأشخاص يقول لك أنا أريد دافع عن الحق هذا هو الحق الثاني يقول هذا هو الحق فتطيش العقول في هذا الأمر. بينما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها خير من الماشي، والقاعد خير من القائم، والنائم خير من الجالس. ولهذا موضوع الفتن وإقبال الفتن أمرها خطير، لأن كل واحد يتصور أن الحق له، وهذا ثبت بالتجارب والواقع ما أشرت لكم من حادثة الحرم. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ أو ما حدث في أفغانستان؟ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ ونسأل الله ألا يقع في العراق ما وقع في أفغانستان. ويقول لكم لا نستطيع أن نلبسها الآن ونتعجل ونقول فتنة، لكن هذا البيان كان واضحا، ولذلك نصح أهل القلم والخطبة وطلاب العلم أن ينتبهوا. لماذا؟ لأن الكلمة قد تكون أشد من السلاح، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. أعيد هذا الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. رواه أبو داود برقم 4264. ارجع إلى شرح الحديث وتخريجه. فالفتن إذا وقعت حتى اللسان، ولذلك للصحابة للسلف منهج في مواقف شجرة بين الصحابة، منهج عظيم. قالوا ما وقع بين ما شجرة، يقولون كذا: ما شجرة بين الصحابة أمر نجانا الله أن نقع فيه بأيدينا فلا نقع فيه بألسنتنا. نعم، والله أن أذكر في حادثة الحرم أن أناس لم يكونوا في الحرم، ربما كانوا في الرياض أو في غير الرياض، أخشى عليهم، أقول أخشى عليهم ولا أحكم على، أنهم وقعوا في ألسنتهم أعظم ما وقع في الحرم مع عظمه، بكلام كانوا يقولونه أو مقالات كانوا يكتبونها. وهذا الحديث الحقيقة حجة، أنه الوقوع وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، لأن البعض قد يكتب مقال، قد يلقي خطبة، قد يصدر بيان، وما يدري كيف تكون. ولذلك ختم البيان توجيه نصيحة للمجاهدين أن يحاولوا أن يحتوا الموضوع قبل أن نصيح فتنة، وأن يجتمعوا، وأن تكون كلمتهم واحدة. وهذا الكلام ليس فقط للمجاهدين، بل لكل واحد منكم، أن يسعى للإصلاح بكل ما يستطيع واحتواء الفتنة، وأن لا تراق الدماء، وأن لا تذهب الريح، وتوجه الجهود لقتال أعداء الله جل وعلا في العراق وفي غيره. من عجز فعليه بالاعتزال، اعتزال هذه الفتنة. يعني لو تحولت، نعم، وكلام من نور لعمر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الكلام الحقيقة والله منذ بلغني منذ عدة سنوات فاجتررت به واعتبر حجة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تعلمون حدث القتال بينه وبين أتباع معاوية رضي الله عنه، وعلي ثبت فيما بعد أنه كما تعلمون وأنه أولى بالحق في قتاله لمعاوية لحديث عمار تقتله فئة الباغية. انظروا ماذا يقول عن سعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبي بكر وغيره من الصحابة اعتزلوا ما شجر بين الصحابة، رفضوا. ماذا تتصورون يقول علي رضي الله عنه الذي أولى بالحق كما قلنا لحديث عمار؟ هل قال أخطأ سعد لماذا ما قاتل معنا؟ هل قال أخطأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه لماذا ما قاتل معنا؟ انظروا ماذا قال. يقول: لله منزلة، نعم، لله منزلة نزلها سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لئن كان ذنبا، يعني عدم مشاركتهم معنا في القتال ونحن على الحق، والله لئن كان ذنبا ما فعلوه، نعم، إنه لصغير مغفور، إنه لصغير مغفور، ذنب يسير، وإن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. فما قال أنكم ارتكبتم ذنب عظيم لماذا لم تقاتلوا معنا، ما قال، لا، بل يثني على هذه المنزلة التي نزلها وهو موقف عدم الدخول في هذا ما شجر بين الصحابة، ويثنى على سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، ويثنى على عبد الله بن عمر ومن معهم، ويعتبر هذا موقف عظيم جدا. قال إن كان ذنب يعني أخطأوا في هذا الموقف فإنه لا صغير مغفور يسير. تصوروا هذا في موضوع الصحابة. فماذا نقول عن الذين يدخلون في هذه الفتن؟ فلذلك ننصح بالبعد عن الفتن وعدم الدخول فيها، وأن لا وستجدون من كل فريق من الحجة والقول والمنطق ما تطيش له العقول، وكل يتصور أنه يدافع عن الحق. ولذلك جاءت النصوص والحديث أمامي، أنا أنصح بالرجوع للبيان وهو موجود في موقع المسلم، وبيان ما ورد فيه حتى ننتقل إلى غيره. فأردت أن أبين أن هذا هو الموقف الصحيح، وأن كل واحد منا يتق الله لا يكون طرفا إلا أن يكون مصلحا بين الفريقين، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء، والله المستعان. من الأسئلة التي معنا على حسب ما تيسر من الوقت، الأخ يقول ما حكم البيع بعد الأذان كبيع السواك وغيرها للصلاة الخمس؟ أما الحكم فليس بحرام، هذا فقط يوم الجمعة هو الذي يحرم. أما إذا كان عند باب المسجد ولم تفوته الصلاة يعني قبل الإقامة سيدخل فلا حرج في ذلك. نعم. يسأل عن وضع أصابع القدمين في السجود، هو أن تكون كما في حديث عائشة أن تكون موجهة إلى القبلة، هذا السنة، أصابع في السجود تكون أصابع القدمين موجهة إلى القبلة، وهذا موجود في الحديث والله أعلم. هذا أتألم يعني، يقول بعض الشباب الطيبين وكثر السؤال عن هذا يتابعون المباريات وبعض الصور وغيرها، حقيقة أتألم كيف أن نتحدث نحن عن واقع المسلمين وعن تسلط الأعداء ويجلس ساعة وساعتين أمام هذه المباريات يصرف قلبه إلى غير الله جل وعلا، سبحان الله. فأقول الأمر حقيقة أبعد من أن يجاب عنه وأكبر من أن يجاب عنه. طيب، هذا الأخ يسأل عن مسائل في الربا، يقول هل أنا إذا أخذت دفعت 500 ريال مثلا أو 100 ريال للبقالة واشتريت بجزء منه وتركت الباقي عنده من الربا؟ لا، ليس من الربا. يقول هل لو أنني أعطيت صاحب البقالة صاحب المطعم 250 ريال أو 500 ريال وبدأت كل شهر كل وجبة يسجلها عليه، هل في شيء، هل هو من الربا؟ لا، ليس من الربا. لكن الأخ يبدو اشتبه عليه مسألة، وهي أنك إذا كان أحيانا نقع فيها معك 500 ريال الآن مثلا، جئت عند تاكسي قلت له تفضل هذه 500 ريال، قال والله ما معي صرف أو 100 ريال، يبقى يأخذ منك 20 ريال 30. قلت لحظة، قف عند صاحب البقالة، قد يكون صاحب البقالة من تعرفه يعني، فتأتي إليه وتقول طيب أنا أريد تصرف لي 500 ريال، الحين ما في بيع بينك وبين صاحب البقالة، أريد تصرف لي 500 ريال، قال والله ما عندي، عندي 300. تقول ما في مانع، عطني 300 وبعدين 100 ريال. لا، ما يجوز، لأن لابد الصحيح أن من القبض، هذا هو الصرف، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. هذه التي نقول لا تجوز، لأن المسألة عمل الصرف يدا بيد، التفاضل سيأتي هل يجوز التفاضل أو لا، أما التقابض فلا إشكال أنه يجب التقابض، فهذا الذي يقع في الناس. أما أنك تطعي صاحب البقالة أو صاحب المخبز مبلغ وما عنده الباقي يبقى دين عنده، أو نقول بالحساب. أما إنسان يصرف لك يقول نعم والله معي صرف، يا أخي معك صرف، أنا أريد صرف 100 ريال، قال والله معي 80، تقول ما في مشكلة عطني 80 بعدين 20 ريال. لا، هنا الآن لن يدا بيد، هاء وهاء، هذا الذي يقع. أما التفاضل فإن شاء الله سبحانه وقف معه، هل يجوز أني أصرف مثلا 100 ريال ورق بحديد مثلا 120 ريال عملة الحديد، أو 95 ريال عندما كان تعرفون التلفونات فيها عملة، هذا إن شاء الله لنا وقف معه، وخلاف العلماء هل يجوز أو لا يجوز. هذا مختصار ما يتعلق في بعض الأسئلة، ما أدري لعل الوقت وجب. هذا يسأل عن النشيد والتوسع فيه وموضوع مع كل أسف، يقول دخل في إيقاعات وبيان وغير ذلك، هذا بلاء أيضا من البلاء الذي عم وطم، وأسوأ شيء أن يسمى نشيد إسلامي، حقيقة ليس بنشيد إسلامي. نعم، لكن العلماء فيه مثل هذه الحالات، منهم من شدد وبين أنه محرم وهو الحقيقة قول وجيه، وبعضهم قال إلى الكراهة أقرب، ولا أستطيع أن أفصل فيه الآن، لكن تسمية النشيد الإسلامي فليس بصحيح، ولا علاقة للنشيد الإسلامي فيه بشيء، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.